رجل يجاهد في سبيل الله. أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الأفضلية بأن أفضلهم رجل يجاهد في سبيل الله، شخص سخر نفسه وخصها للقيام بالجهاد في سبيل الله طبعا بعد الإيمان وأداء الشرائع المطلوبة. نعم. فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. يعني يأتي بعد المجاهد في سبيل الله من خص نفسه للطاعة والعبادة وكفى شره غيره من الناس وابتعد عن الغوغاء وعن مشاركة من يلهيه ويبعده عن عبادة الله. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يعني هذا يعد هو من أفضل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ميز الخلق. الميزة الأولى بالإيمان والكفر، ثم إن المؤمنين أيضا ميزهم، ومن أميزهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه وآمنوا به وعاصروه وجاهدوا معه وصدقوه. ولهذا كان الصديقون من أفضل الناس، وهكذا المؤمنون الصالحون الأولياء العابدون الناسكون، كل هذه فضائل يتحلى بها المخلوقون. ومن هؤلاء أيضا المجاهدون في سبيل الله. ولما كان الاستدامة في العبادة والطاعة هي أكثر من أمر الجهاد، لأن الجهاد قد يكون في على فترات، فربما كان المواصلون والمتابعون والمستغرقون أوقاتهم أفضل ممن يجاهد تارة وحينا ويتوقف. لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين لأنهم يبذلون أنفسهم وأرواحهم وأموالهم ويحرصون على الشهادة، لذلك كانت هذه الأعمال وإن كانت في أيام يسيرة إلا أنها تبلغ القائم بها المقام الأعلى والمقام الأفضل. لذلك بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبارها مجال الخيرية. نعم. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. نعم، يعني هذا النوع الثاني من أنواع أهل الفضائل، من فرغ نفسه للطاعة والعبادة واجتنب الخوض والاختلاط مع من لا يعنى بدين الله العناية الكافية، لا سيما في أيام الفتن وفي أوقات النزاع والاضطراب، فإن من كان هذا حاله بأن تفرغ للطاعة والعبادة واعتزال الناس يكون أفضل من غيره ممن يخوض في الدنيا ويختلط بمن فيها من الصالحين وغيرهم. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال: ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل، يعني أنه عطفه بالواو لا ولم يكن العطف بثم، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب، وأما العطف بالواو فيقتضي المشاركة، فكل من الصالحين العابدين يشتركون مع المجاهدين في هذه الأولوية وفي هذه الخيرية. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. رجل ممسك عنان فرسه، عنان عندي بالكسر عنان، نعم طيب لهم. قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. وهذا هو المجاهد في سبيل الله، كلما أتيحت فرصة للجهاد في سبيل الله تقدم إليها وأسهم ودافع، وهو يرجو بذلك ثواب الله جل وعلا والشهادة في سبيله وحصول هذه الشهادة في الأوقات المناسبة ليظفر بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أو رجل في غنيمة في رأسه، أو رجل في غنيمة، أو رجل في غنيمة، يعني جمع غنم، يعني رجل يكون عنده مجموعة من الأغنام يرعى بها في الشعاب ويرعى بها في الأودية ويشتغل بذكر الله وبطاعته وبتربية هذه الأنواع من الحيوانات التي توفر الخير للناس، يكون هذا أفضل ممن يخوض ويقضي أيامه ربما أضاعها في الشهوات وفي الشهوات وفي الشبهات ويقع في كثير من المعاصي. نعم. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه، في رأس شعفة، شعفة نعم، من هذا الشعف أو بطن، أو بطن واد من هذه الأودية، يعني إما على رؤوس الجبال وإما على بطون الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني يلتزم بشرائع الإسلام ولا يضيع منها شيئا. ليس من الناس إلا في خير، وهو يعني في تعامله مع الناس يتعامل بالخير ولا يعادي ولا يخاصم ولا ينازع أحدا. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد، يعني أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق أخرى وهي طريق قتيبة بن سعيد. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، يعني يلتقي تلتقي الأسانيد في أبي حازم، واللفظ الذي جاء أي المتن الذي جاء به الحديث واحد. نعم. وقال عن بعجة ابن عبد الله بن بدر، وقال في شعبة من هذه الشعاب، في شعبة من هذه الشعاب خلافة، والمراد بالشعبة هو الشعب وهو الطريق في الجبل. نعم. ايش عندك؟ خلاف رواية يحيى. في شعبة. نعم. جمع بكسر الشين، جمعها شعاب. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث شاهد للأحاديث الماضية فهو من رواية أبي هريرة. نعم. بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة، وقال في شعب من الشعاب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الجهاد والرباط، قوله أي الناس أفضل، فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال القاضي عياض رحمه الله هذا عام مخصوص، وتقديره هذا من أفضل الناس. نعم. وإلا فالعلماء أفضل، وكذا الصديقون. يقول يعني العلماء والعباد أفضل من هذا، كما جاء يعني من حيث الأفراد. نعم. وأما من حيث العموم فمن اشتغل بالجهاد في سبيل الله هم أكثر فضلا من غيرهم، لكن قد يكون في الأفراد الذين شغلوا أوقاتهم بالعبادة وبطلب العلم وبمعرفة أحكام الله أن يكونوا أفضل ممن انصهر في الجهاد في سبيل الله. نعم. كما جاءت به الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الذين يشتغلون بالعزلة يعني يعتزلون الناس ولا يجالسونهم ولا يشاركونهم ويتفرغون للطاعة والعبادة هم أفضل أم من يشارك الناس في حياتهم وفي أتراحهم وفي أفراحهم وفي الجهاد في سبيل الله أفضل؟ جمهور أهل العلم على أن من يشارك الناس ويعلمهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدي العبادة معهم أفضل ممن يعتزل، إلا إذا عمت البلوى والفتنة واشتغل الناس بحيث إنه لم يتبين لهم ما هو الحق من الباطل واختلط الأمر، فعندئذ يكون الاعتزال أفضل من المشاركة مع الناس. نعم. وفي ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتنة من الفتن، ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، يعني أن هذا الحديث ينزل على زمن الفتن والحروب فيكون الاعتزال أفضل من الاختلاط، ومتى أمنت الفتنة ووضح المنهج يكون الاختلاط أفضل من العزلة. نعم. أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض وصلاة الجماعة وصلاة الجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأما فيكون الاختلاط في هذا أولى من الاعتزال. وأما الشعب فهو من فرج بين جبلين، يعني الطريق بين الجبلين يسمى بالشعب. نعم. وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال، لأن غالبا هذه الطرق التي بين الجبال تكون خالية من الناس. وذكر الشعب مثالا، وذكر الشعب مثالا. نعم. وذكر الشعب مثالا، أو ذكر الشعب مثال، يعني ذكر على سبيل المثال لا أنه مقتصر عليه. نعم. لأن كل الأماكن التي يقل فيها الناس تتساوى. نعم. وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا. وهذا الحديث ونحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذا مثال مثل قوله، يعني رجل سلك شعبا، يعني إذا بقي الإنسان في بيته وأمسك عليه لسانه ولم يؤذي أحدا يكون معتزلا كمن يكون مكث وجلس في الشعاب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه. عنان يقول بالكسر عندك عنان ولا عنان؟ ما هي مشكلة. طيب عنان فرسه، انت عندك مشكلة؟ يقول في نسخته مشكلة عنان فرسه. طيب ماشي. قوله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه. المعاش هو العيش، وهو الحياة. يعني من أفضل الناس حياة المجاهد في سبيل الله. نعم. وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك. قوله صلى الله عليه وسلم يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل والموت مظانه. يعني لحق بفرسه وغدا للجهاد وهو حريص على النصر أو الشهادة في سبيل الله. قال معناه يسارع على ظهره وهو متنه كلما سمع هيعة وهي الصوت، كلما سمع صوتا، والمراد به كلما دق طبول الحرب كما يقولون. نعم. وهي الصوت عند حضور العدو، وهي بفتح الهاء وإسكان الياء. نعم. وإسكان الياء. نعم. والفزعة بإسكان الزاي النهوض إلى العدو. نعم. والفزعة هي النهوض إلى العدو، ليست الفزع، لأن الفزع هو الخوف، والفزعة القوء النهوض للقاء وللوصول إلى موضع الخوف. نعم. نعم نعم. ومعنى يبتغي القتل مظانه يطلبه في مواطنه، التي يطلب القتال في مواطنه ولو استشهد. نعم. التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. قوله صلى الله عليه وسلم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة. الغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، أي قطعة منها. والشعفة بفتح الشين والعين أعلى الجبل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وهذا الباب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في زمنه من يقاتل في سبيل الله ويقتل أو يقتل من قبل بعض المشركين، ثم إن الله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء الذين قتلوا ويسلمون ويموتون أو يستشهدون أيضا، فيجمع الله سبحانه وتعالى الشهيدين يوم القيامة في الجنة. وهذا من أميز الأعمال ومن أفضل الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووفق لها بعض أهل الإيمان. وقد حدث أن وقع مثلا في بدر وفي موقعة أحد أن بعض المسلمين استشهدوا، ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق من قتلهم إلى الدخول في الإسلام، ثم إنهم قاتلوا إلى أن استشهدوا. فهذان القتيلان يحكم لكل واحد منهما بالجنة ويلتقيان في الجنة، ولا يقع في نفس أحدهم تجاه الآخر عداوة أو كراهية، لأن ما وصل إليه من النعيم كان سببه الاستشهاد في سبيل الله فيغمط أحدهما الآخر على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال هكذا جاء في الرواية محمد بن أبي عمر المكي، والظاهر أنه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، لكنه لما أقام في مكة نسب إلى مكة ونسب إلى العدن. نعم. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، تلك هي الضحك، ووصف لنا ربنا جل وعلا أنه يضحك. والضحك من صفات الكمال التي يتصف بها أهل الكمال، وهي من صفات الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وواجب علينا معشر المسلمين إذا سمعنا هذه الأوصاف أن نؤمن بها وأن نفهمها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من الكمال، وما يترتب عليها من لوازم ومن معاني تتناسب وذات الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه واحد أحد، ويجب علينا أن نؤمن بوحديته سبحانه وتعالى ووحدانيته في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولما كانت هذه الصفات من الصفات الفعلية نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، فهي متروكة لمشيئته سبحانه وتعالى. ومما وقع فيه بعض أهل العلم من خطأ أن ظنوا أن هذه الصفة من لوازم الأجسام، وزعموا أنها تتنافى مع ذات الله سبحانه وتعالى، وحملهم ذلك على تأويلها وصرفها عن ظاهرها، وادعوا أنه جل وعلا لا يوصف بها. وهذا من الخطأ البين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك لأصحابه، وأصحابه رضوان الله عليهم تلقوها بالقبول، ولم يسأل أحد منهم كيف يضحك، وإنما فهموا منها أن من يضحك لا ينعدم عنده الخير، ولهذا قالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك. وفسروا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لما ضحك من حال الاثنين لما وصل إليه من نتيجة فاضلة، تلك هي دخول كل واحد منهما الجنة واتصافه بأشرف الصفات حيث كانت منازلهم في أعلى الجنة. فالحمد لله على هذا الحال، والشكر لله سبحانه وتعالى على أن وصف نفسه بهذه الصفة التي بينها للمسلمين، وهنيئا بمن آمن وصدق وسلم بأن الله تعالى يتصف بهذه الصفات، صفات الأفعال وصفات الذات وصفات الصفات الخبرية وغيرها، وكلها من باب واحد. نؤمن بأن الله جل وعلا يتصف بها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، يعني مثل هذا الحديث. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، لأنهم يدخلونها بموجب الشهادة التي حظي كل واحد منهما بها، فالأول حظي بالشهادة على يد كافر، ثم إن الله جل وعلا أكرم الكافر فأسلم وحظي بالشهادة على يد غيره، فلما كانت نتيجتهما واحدة كان هذا مثار العجب والضحك من الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. نعم. وبهذا يحصلان على هذه المرتبة والميزة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب، وهنا نلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله نقل عن القاضي عياض قولا هو في حقيقته قول الكلابية الذين يؤولون الصفات، خاصة هذه الصفات صفات الأفعال وغيرها، بدعوى أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها فيه مشابهة بالمخلوقين وما إلى ذلك، وهذا كله إنما استرسل فيه من استرسل لشبهة وقعت في نفسه، وهو أن هذه الأفعال هي من لوازم الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسمية، فتأويل الصفة أولى من دعوى أنه موصوف بهذه الأوصاف. ولو وضعوا في حسبانهم، ولو وضعوا ابتداء وقدروا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو موصوف بالسمع وموصوف بالبصر، لكنه سمع وبصر يليق بجلاله، وهكذا وصفه بالعجب ووصفه بالضحك ووصفه بالمجيء ووصفه بالاستواء، كل ذلك من هذا الباب يقوم على التفرد والوحدانية في الوصف، وأنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن نحن معشر المخلوقين نعجز عن إدراك هذه الكيفية في هذه الصفات، ونؤمن بها إيمانا بالغيب، وهو الذي أثنى الله سبحانه وتعالى فيه على العباد حيث قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال القاضي عياض رحمه الله الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، يعني أنه من باب المجاز، وهذا مكمن الخطأ. لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، هذا لما يكون ضحك معروف في حقك، والناس لا يعرفون إلا ما هو مخلوق، أما الوصف غير المخلوق لا تدركه العقول، لذلك وقعوا في الخطأ حيث قدروا وتصوروا، وكل ما يخطر في البال الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك وأعلى من ذلك. نعم. قال لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات، وهذا يتنافى مع وصف الله جل وعلا. نعم. والله تعالى منزه عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه، هذا من لوازمه، لكن ليس هو الضحك، وإنما يضحك الله لهما رضا بما فعل، لكن ليس مجرد الرضا يفسر بالضحك، وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسل الله لهما بذلك. وهذا أيضا من الأخطاء التي وقعوا فيها، فقد أول بعضهم هذه الصفات بأنها هي أفعال الملائكة وأفعال المخلوقات المعبرة عن ما وصف به الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا خطأ، لأن هذه الأوصاف الله جل وعلا نسبها إليه ولم ينسبها إلى مخلوقاته. نعم. قال لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه. ليس هذا هو الضحك، لكن هذا من لوازمه ومن آثاره. أما الوصف به فيختلف حتى في الإنسان. نعم. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله، ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة. وهذا التأويل كله من القاضي عياض، يعني مخالف لما عليه سلف الأمة ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تلقوا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتطرق إلى أذهانهم شك، أو أنهم ترد عليهم شبهة، وإنما صدقوا وآمنوا لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال، وأنه سبحانه وتعالى يصف نفسه بما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. نعم. والإمام النووي يسير في ركب الإمام القاضي عياض، لأنه سبق أن قال وسبق أن ذكر، وهو في هذا الباب يسلك مسلك الكلابية، لأن هذا هو رأي ومذهب الكلابية، وهو غير الرأي المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري والذي شاع بين الناس بأن هذا مذهب الأشعرية، لأن الإمام أبي الحسن الأشعري تبرأ من هذا المذهب وألف كتابه في الكتاب مقالات المسلمين واختلاف المصلين، وألف كتابه أيضا كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وتبرأ من هذه الآراء وهذه الأقوال، وأكد على أنه يسير على منهجي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل واضح في هذا الباب، أنه على منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عما نفاه الله عن نفسه، ويثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وينفون ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. كما يقال: قتل السلطان فلانا، أي أمر بقتله. نعم. ها؟ انتهى الباب. إيش السؤال؟ السؤال الشيخ يقول: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، عاتب الله الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر في الآية، ما معناه؟ ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. السؤال: هل عرف عن بعض هؤلاء الأسرى من أسلم وحسن إسلامه أم ماتوا على الكفر؟ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أسرى بدر معظمهم أسلم وآمن، معظمهم أسلم وأسرى أسلم، ومن أولهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. نعم. وغيره كثير، لأنهم كانوا من أهل مكة، بعضهم قتل ومات في بدر، لكن من أسر ونقل إلى المدينة وافتدى ورجع إلى مكة، معظمهم أسلم، وخاصة في يوم فتح مكة، لأنه لم يبقى أحد بعد فتح مكة من قريش الله وهو مسلم، والله أعلم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل قال لزوجته: إذا تحدثت مع فلانة فأنت طالق، فلم تتحدث معها، ثم بعد فترة يريد الزوج أن تتحدث مع تلك المرأة، فماذا يجب عليه فعله؟ إن كان الزوج قال هذا القول وهو يقصد الطلاق ثم نكث، فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. وإن قاله ابتداء وهو لا يريد الطلاق وإنما أراد به تخويف المرأة وصرفها، فيكفيه أن يكفر كفارة يمين، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.